إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونفتنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فنشرح بإذن الله تعالى في تفسير سورة الصافات سميت بها باستمرار الآية التي هي فيها أي قوله تعالى والصافات صفا لاستمرارها على صفات للملائكة تنفي إلهية الملائكة من الجهات المهمة لها فيهم يعني صفات الملائكة التي وردت في هذه السورة الكريمة مما يستدل به على نفي إلهية الملائكة حيث توهم البعض ذلك فإذا انتفت إلهية الملائكة مع ما لهم من الصفات ومن الكرامة ومن الشرف فلا شك تنتفي إلهية من هم دون الملائكة أو ما هم دون الملائكة فيدل بذلك على توحيد القرآن وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم فيدل على توحيد الله وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم هذه السورة الصافات سورة مكية الاتفاق وآيها 182 آية وروى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات قال ابن كثير تفرد به النسائي كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف يعني كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أما فليخفف ويأمرنا بالصافات إشارة إلى أن أمر التخفيف أمر جسدي وأنه لا ينبغي أن نفصل أمره يعني القولي بالتخفيف في الإمامة عن التصريح العملي لهذا الأمر في السنة الشريفة هنا في هذا الحديث يجمع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى أمرين الأمر الأول أنه كان يأمرنا بالتخفيف ثم بين لنا في سنته العملية كيفية هذا التخفيف حيث كان يأمرنا بالصفات قوله تبارك وتعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد افتتح تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم لبعض مخلوقاته إظهارا لعظم شأنها وكبر فوائدها وتنبيها إلى الاعتبار بصفتها وما تستدعيه من صفتها فالصافة جمع صافة أي طائفة صافة أو جماعة صافة فيكون في المعنى جمع الجمع فالصافة جمع الجمع فإن الأصل صافة واحدها أو مفردها صافة والصافة هي الجماعة أو الطائفة الصافة فإذا الصفاء هي جمع الجمع من حيث المعنى أو على تأليف مفرده باعتبار أنه ذات ونفس يعني الصفاء جمع صفة والصفة مفرد على قول آخر باعتبار النفس الصفة أو الذات الصفة والمراد بالصفات الملائكة اختلف في سبب تسمية الملائكة بالصفات قيل لقيامها مصطفة في مقام العمولية لمالك الملك منه تعالى وإنا لنحن الصافون يعني الملائكة يصفون عند ربهم تبارك وتعالى في مقام العمولية له عز وجل أو الصافات لصفها أجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر الله تبارك وتعالى فالزاجرات زجرات أي الزاجرات الناس عن المعاصي بإلهام الخير فإن الملائكة تلهم الناس الخير وتحث الناس وتوجههم على الخير كما في الحديث في شرح الصراط المستقيم قال فذلك واعظ الله في قلب كل مؤمن فالملائكة تؤذ وتحث الناس وتلهم الناس الخير كما أنها تزجرهم عن المعاصي والزاجرات فالزاجرات هنا يعني الناهيات عن الزاجرات الناس عن المعاصي بإلهام الخير من الزجر والزجر بمعنى النهي والمنع أو الزاغرات الأجرام العلوية والسفلية بتدبير المأمور به. بتدبير الفعل التي أمر الله سبحانه وتعالى. المعنى الزاغر معنى السوق والحل. معنى السوق والحل. على المعنى الأول النهيات عن الشر أو النهيات عن المعاصي يكون الزاغر معنى النهي والمنع. أما على الثاني أن الزاغرات تزغر أي تسوق وتخص الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير المأمور فيها. والتاليات إكرار أي التاليات آياته تبارك وتعالى على الملائكة على أنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالتاليات إكرار أي تاليات آيات الله على الأنبياء. قيل إن الصفات هي الطير. الصفات صفة يعني الطير من قوله تعالى والطير صافات. وقيل الزاجرات هي كل ما زجر عن معاصي الله. وقيل التاليات كل من تلا كتاب الله تعالى. او التاليات هم العلماء الصافون في العبادات اقدامهم. الزاجرون عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح. التالون ايات الله وشرائعه. او هم الغزاة الصافون في الجهاد. هو الصفات الصفة. الغزاة الصافون في الجهاد. كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لأنهم بنيان مرصوص. أو الزاجرون يعني هم الغزاة الصفون في الجهاد. الزاجرون الخيل أو العدو. التالون لذكر الله لا يشغلهم فيها عنه مبارزة العدو. قد ذكر غير هذا مما يشمله اللفظ ولا يأبى. وبالجملة هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى. وبالجملة فالعصر إما لاختلاف الذات الذواتي أو الصفات. يعني إما أن الكلام العصر هنا يعني نفهم منه اختلاف الذوات أو اختلاف الصفات. بمعنى اختلاف الذوات كما بينا. أما اختلاف الصفات فإذا قلنا مثلا هم العلماء. العلماء يوصفون منهم الصفات الضفة بمعنى أنهم يوصفون أقدامهم في عبادة الله وفي السجود لله والصلاة لله. فالزاجرات زجرا يعني يأمرون بالمعروف ويذكرون الناس وينهونهم عن المنكر. فالتاليات ذكرى أي يتلون كتاب الله إلى آخره. فإذا هذا على قول العلماء. على قول أنهم الغزاة. الغزاة يقفون في الجهاد. ثم إنهم أيضا يذكرون الخير أو يذكرون العدو. ثم هم يتلون ذكر الله عز وجل ويحفظون على الذكر ولا يغنهم عنهم الغزاة. وهكذا. فإما العصر هنا بمعنى الاختلاف الزواتي او اختلاف الصفات. وايثار الفاء على الواو لقصد الترفيه والتفاضل فرقا او عكسا. والصفات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى اما الهكم لواحد. فاثرت اوثر العطف هنا بالواو بالفاء على الواو لانه اما ان يقصد الترفيه والتفاضل فرقا او عكسا. بمعنى إما أن التفاضل هنا والترتيب طردي أو عكسي. التفاضل يعني بمعنى أن ممكن تكون يعني كنا عندهم من الأدنى ثم فوق فيكون هذا بالترتيب من الأدنى ثم يترقى إلى الأعلى أو من الأعلى والأهم إلى ما هو دونه. هذا معنى الترتيب والتفاضل يعني طردا أو عكسا. أما الأول إذا كان الترتيب باعتبار الأهم ثم الذي يليه وهو فتكون الصفات أهم وصفاتها أشرف والصفات النفسة يليها فالزاجرات زجرة يليها فالتاليات ذكرى. فإذا لو قلنا إن الترتيب هنا طردي على التفاضل يعني فيعني يكون هذا اعتماد بالأهم ثم الذي يليه بالأهمية. أما إذا قلنا إن الترتيب عجلي بمعنى الأقل فالأعلى فتكون الأقل هي الصفات يليها الزاجرات يليها التاليات. فتكون ايه هذا من باب الترقي الى الاعلى من الاقل الى الاعلى. قلنا الهكم لواحد جواب للقسم. وفي تاكيد المقسم عليه بتقديم الاقسام وتوكيد الجمله اهتمام به بتحقيق الحق فيه الذي هو التوحيد. ان الهكم لواحد وتمهيد لما يعقبه من البرهان الناقص به. لأن هذا التمهيد لنا بعد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المثال. هذا هو البرهان الناقص في هذا التوحيد. الحقيقة هذه الآية الكريمة فصلها العلامة الشنقيطي رحمه الله تفصيلا جيدا لا يكاد يخرج عما ذكرناه لكن يفيد من الفوائد نذكره أيضا. يقول رحمه الله تعالى أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هنا والزاجرات والتاليات جماعات الملائكة. وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون، وذلك في قوله تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ومعنى كونهم صافين أنهم يكونون صفوفا متراصين بعضهم جمع بعض في طاعة الله تعالى من صلاة غيرها. وقيل لأنهم يقصون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله. ويؤيد القول الأول حديث حذيفة في صحيح مسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أصلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. والشاهد قوله جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، فصفوفنا في الصلاة تشبه صفوف الملائكة في السماء. فهذا دليل صحيح على أن الملائكة يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء لأجل الإنذار والإنذار، كقوله تعالى فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. فقوله فالملقيات ذكرى كقوله هنا فالتاليات ذكرى، لأن الذكرى الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه على الجميع. عذرا أو نذرا أي لأجل الإنذار والإنذار، أي بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والإعذار قطع العذر بالتبليغ. زاجرات زاجرات الملائكة تزدر السحاب، تسوق السحاب أو سحابات تزدر، وقيل تزدر الخلائق عن معاصي الله بالذكر الذي تسوق وتلقيه إلى الأنبياء. وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة كما قال القرطبي وابن كثير وغيرهما. وهذا قول أكثر أهل العلم أن الكلام المذكور هنا هو الملائكة عليهم السلام. وقال بعض أهل العلم الصفات في الآيات الطير تصف أجنحتها في الهواء، واستأنس لذلك بقوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. وقوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال بعض العلماء المراد بالصافات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة ويصفون في غزوهم عند لقاء العدو، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لأنهم بنيان مرصوص. وقال بعض العلماء أيضا المراد بالزاجرات زجرا والتاليات ذكرى جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله على الناس ويذكرون عن معاصي الله بآياته ومواعظه التي أنزلها على رسله. وقال بعضهم المراد بالزاجرات زجرا جماعات الهداة يذكرون الخير لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول يعني أنها الملائكة أظهر وأكثر قائلا. ووجه توكيده تعالى قوله إن إلهكم لواحد لهذه الأقسام، يعني أقسم كل هذه الأقسام، هذا هو الخطر المقسم عليه إن إلهكم لواحد. ثم أكد وقال إن بالإن بإن واللام إن إلهكم لواحد. فوجه هذا التأكيد هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحدا إنكارا شديدا وتعجبوا من ذلك تعجبا شديدا. كذلك دون الكافرين سوء عملهم حتى إنهم يتعجبون تعجبوا من دعوة التوحيد وتعجبوا واستغربوا كيف يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بترك الآلهة الباطلة والإيمان بالله وحده عز وجل. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون بذلك. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلما فالله سبحانه وتعالى هنا حدد لهم هذا او اقسم على هذه الحقيقه ثم اقام عليها الدليل. والصافات صفا والزاجرات زجرا التاليات ذكرا المقسم عليه ان الهكم لواحد، يعني فلا تتعذبوا ان الهكم لواحد. فلما قال عز وجل ان الهكم لواحد اقام الدليل على ذلك بقوله رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. فكونه خالق السماوات والارض الذي جعل فيها المشارق والمغارب برهان قاطع على انه المعبود وحده سبحانه وتعالى. وهذا البرهان القاطع الذي أقامه على أنه هو الإله المعبود وحده أقامه على ذلك أيضا لغير هذا الموضع. فالآيات كثيرة جدا في القرآن كقوله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام الدليل على ذلك متصلا به كما فعل في هذه الآية، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فإن قلت: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة الصفات؟ ما حكم الفاء إذا كانت مستمرة في العطف الصفات؟ قلت: إما أن تدل على ترصد معانيها في الوجود كقوله: يا لهفة يا لهفة للحارس الصابح كالغاني فالآية، يعني كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآت. إما أن تدل الفاء على ترصد معانيها في الوجود، وإما على ترتبها بالتفاوت من بعض الوجوه كقوله: خذ الافضل فالاكمل واعمل الاحسن فالاجمل، واما على ترتب مقصوداتها في ذلك كقوله: رحم الله المخلفين فالمقصرين، رحم الله المخلفين فالمقصرين. فالفاء كما يصعب لبيان التفاوت بين المرتبتين. فعلى هذه القوانين الثلاثه ينساق امر الفاء العاطفه صفتها. فان كل فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بطلبه، يعني في تفسير هذه الآيات؟ قلت: إن وحدت الموصوف، إن وحدت الموصوف يعني إذن لو كان الكلام على ذات واحدة أو نوع واحد مثلا وهو تنويع للصفات وتعزيز للصفات، إن وحدت الموصوف كما قلنا مثلا إن كل إنها العلماء أو إن كل إنها المجاهدين أو إن كل إنها الملائكة، إن وحدت الموصوف كانت الفاء للدلالة على ترصد الصفات في التفاضل، وإن فلسفه فهي للدلالة على ترصد الموصوفات فيه. لو كانت الزواج مختلفة واضح في هذه الحالة يكون الفاء تدل على ترصد الموصوفات في هذا الوصف. بيان ذلك أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة وجعلتهم جامعين لها، كل سياق الملائكة يعني الموصوف واحد هو الملائكة، فعرفونها رب، إما أن يكون الفضل للصف ثم للسجد ثم للتلاوة الشكل الأهم ثم الذي هو دونه ثم الذي هو دونه، فالفضل يكون إيه؟ للصف فالتالية فالزجار في سيرها التلاوة، وإما على العكس على فضل النبي ترقي من الأدنى إلى الأعلى. وكذلك إذا أردت العلماء وقواد الغزاة وإذا أجريت الصفة الأولى على الطوائف والثانية والثالثة على أخر فقد أفادت ترتب الموصوفات في الفضل، يعني أن الضوائف الصفات ذوات فضل والزاجرات أفضل والثانيات أفهم فضلا أو على العكس. وكذلك إذا أردت الصفات الطيب فبالزاجرات كل ما يصدر عن معصية وبالثانيات كل نفس تتلو الذكر، فإن الموصوفات مختلفة. إلا أن التنفيذي رحمه الله تعالى علق على ذلك فقال: كلام صاحب الكتاب هذا نقله عنه أبو حيان والقرطبي وغيرهما ولم يتعقبوه، والظاهر أنه كلام لا تحقيق فيه. ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه لأنه لا يدري ما ذكره هل هو كما أو على العكس، وذلك صريح لأنه ليس على علم مما يقوله، لأن من جزم بشيء ثم جوز فيه النقيضين دل ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. انظر فصامة العلماء وبطيرته. فالسيد يقول كل الزمخشري بعدما ذكر هذا الكلام يقول يحتمل ان يكون للترقي من الادنى الى الاعلى او من الاعلى الى الادنى مع انه متناقضين، يقول هذا يدل على انه ليس على علم بما مما جزم به. يقول العلامه التنقيطي رحمه الله تعالى، وكما تعلمون العلامه التنقيطي رحمه الله تعالى يعني يعتبر والله تعالى اعلم يعني اعلم علماء القران الكريم في هذا العصر، يعني من يعلم في رسله وفضل عنده رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري، لمجرد الترتيب الذكري. ما معنى الترتيب الذكري؟ مجرد عطف جملة على جملة وترتيبها عليها لمطلق الذكر، يعني درجة آلاف عشر بدون أن تقتضي ترتيب الحديث لا من أعلى إلى أدنى ولا العكس، مجرد عصر ترتيب فكري يعني صاحب لعصر جملة على جملة وترتيبه عليها فقط لمطلق الفكر لا في المرتبة ولا في الأهمية. يقول والأظهر الذي لا يلزمه الإشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري والإتيان بأهداف الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقط دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصوفات أسلوب عربي معروف جاء في القرآن في مواضع وهو كثير في كلام العرب من أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى فلق سحب العقبة وما أدراك ما العقبة فلق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا حسب المرحلة فلا يخفى أن ثم حرف ترتيب. وأرتب الإيه الذي هو كونه من الذين آمنوا لا ترتب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الذكري. من يوقف من الأسف حسنا أتأكد بس أنكم تبعيد معي هذا الكلام. الآية فلا فتح من العقبة وما أدراك من العقبة فتح رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. ثم كان من الذين آمنوا هل يؤخذ من سياق الآية أن الإيمان مرتب على ما قبله يعني بعد ما فعل ذلك أضاف إليه الإيمان؟ لا، فالمقصود من ثم مجرد الترتيب الذكري مجرد عصر جملة على جملة دون أن يعني دون يعني أي شيء آخر سوى مطلق الترتيب الذكري هو ترتيب الذكر لا في الأهمية. واضح؟ لماذا؟ لأن مش ممكن يكون الأول يفعل الأشياء ثم بعد ذلك يكون من الذين آمنوا. واضح؟ مثال أيضا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقتم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. هذا الترتيب هنا ترتيب من حيث الوقوع مثلا أو من حيث الأهمية؟ لا، الترتيب هنا ترتيب ذكري مجرد عصر جملة على جملة والمقصود مطلق الترتيب الذكري لا من هل موسى بعث أولا وأتاه الله الكتاب أولا؟ يعني هل يعني في سياق لو كنا الترتيب غير الذكري فيبقى إيه؟ الخطاب للمسلمين هنا للمؤمنين وأن هذا صراط مستقيما أيها المسلمون فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتبعوا. الخطاب هنا لمن؟ للمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على كل شيء فهذا مثال واضح جدا على أن ثم هنا أداة عصر تفيد مطلق التفسير الذكري عصر جملة على جملة فحسب ولا أخر. مثال آخر قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس ثم أفيض من حيث أفاض الناس يعني ثم أفيض من حيث أفاض الناس يعني من عرفات لا من المزدلفة كما كانت تفعل عن قريش. ولو مثال أيضا في كلام العرب تجده قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. هل هذا ترتيب لغير يعني لغير الترتيب الذكري؟ هل هو ساد أولا ثم ساد أبوه ثم ساد جده؟ لا طبعا. هنا العصر المطلق الترتيب الايه؟ الذكري. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. هنا يقول تبارك وتعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فإن وجودها وجود السماوات والأرض وانتظامها على هذا النمط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته عز وجل وأعجب شواهده توحيده. أي مالك السماوات والأرض وما بينهما من الموجودات ومربيها ومبلغها إلى كمالاتها رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذا التعليل ودليل لما قبله إن إلهكم لواحد. لماذا ينبغي ألا نعبد إلا الله؟ لأنه هو خالق وربه رب السماوات والأرض فالذي يخلق هو الذي ينبغي أن نعبد ويوحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أي مشارق الشمس. وإعادة ذكر الرب فيها لغاية ظهور آثار الربوبية فيها وتجسدها كل يوم. تكرار وصف الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق تكرر الوطن الروسية سنة لإظهار آثار الروسية في هذه المخلوقات وتجددها كل يوم. آثار روسية ظاهرة في كل يوم بينها 360 مشرقة تسرق كل يوم من مشرق منها وبحسبها تختلف المغارب وتغرب كل يوم في مغرب منها. فذلك خطر هنا على ذكر المشارق دون المغارب لأن المشارق تتنزل السبع في المغارب المقابلة لها. وأما قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين فهما مشرق الصيف والشتاء ومغربهما. أحد علماء التفسير رحمه الله تعالى يعني زاد هذه الآية وضوحا فقال في أضواء البيان قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ورب المشارق لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدها ولم يذكر فيها المغارب. ووجه اختلاف ألفاظ الآيات في ذلك يقول أفرد في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب جاء مفردا ولله المشرق والمغرب فأفرد في هذه الآية الكريمة المشرق والمغرب وسماهما في سورة الرحمن في قوله رب المشرقين ورب المغربين وجمعهما في سورة سألتين في قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب وجمع المشارق هنا في سورة الصافات في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قوله هنا في الآية الأولى ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب. طبعا لا تعرض عن مشرق بين هذه الآيات لأن كلام الله لا يتناقض حيث قال ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب فهو صادق لكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360 وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة ما مقصوده وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تسرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. فتأويله إذا كان ذلك معناه ولله ما بين قدري المشرق وقدري المغرب إذا كان سروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لسروقها منه إلى الحول الذي بعده وكذلك غروبها. فهذا معنى ولله المشرق والمغرب يعني جنس المشرق وجنس المغرب. أما قوله رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف غالبهما كما عليه الجمهور وقيل مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر. أما قوله رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب يعني مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا أي الجهة العليا القربى من كرة الأرض بزينة أي زينة عجيبة بديعة الكواكب بزينة الكواكب وحفظا بزينة الكواكب وحفظا يعني بجر الكواكب على أنها بدل من زينة بزينة الكواكب. وقرئ بالإضافة إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب على أنها بيانية أو على معنى ما زينت هي به وهو ضوءها بزينة الكواكب يعني ما الذي زينت الكواكب هو ضوءها. والمراد بالتزيين في رأي العين فإن الكواكب تبدو للناظرين كأنها جواهر متلألئة. طبعا هذه الآية تشير إلى أن الكواكب التي نراها ما زالت هي موجودة في السماء الدنيا السماء الدنيا نعم يعني كل ما نراها من الكواكب هو ما زال حتى الآن في السماء الله أعلم أين تنتهي هذه السماء الدنيا أي نعم. وحفظا من كل شيطان مارد مارد أي خارج عن البحر لقذفه لتوه بها كيما يتطاول إلى استراق السماء من جهتها. وحفظا إن منصوب بإضمار فعله أي حفظناها حفظا أو حفظا معطوف على زينة من إذن معنى أي خلقنا الكواكب للسماء زينة وحفظا أو على مفعول لأجله بزيادة الواو يعني أو زائدة ويكون مفعولا لأجله يعني حفظا من كل شيطان مارد في التفكير يعني زيناها حفظا. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب طرق للتخفيف والتجديد، لا يسمعون الى الملأ الاعلى، او لا يستمعون الى الملأ الاعلى، واصله يتسمعون اي يتطلبون السماع، والضمير لكل شيطان لانه في معنى الشياطين، لان قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، فهذه الاضافه كل شيطان تعطينا معنى الجمع، ولذلك قال لا يستمعون، فعبر هنا بايه؟ بضمير الجماعه، لا يستمعون معناه حقا كل شيطان، لان كل شيطان تصيب تعميم يعني على جميع الشياطين، فالضمير لكل شيطان لانه في معنى الشياطين. والجملة المستأنفة لبيان ما عليه حال المسترقة للسمع من انهم لا يسمعون ان يستمعوا الى كلام الملائكة، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون الى الملأ الاعلى، ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب يعني بالسهم التي ترجمهم كيلا يعني يتسمعوا الى اخبار الوحي واخبار الملأ الاعلى، ويقذفون من كل جانب، يقذفون اي يرمون من كل جانب، اي من جميع جوانب السماء، اذا قصدوا الصعود اليها، اذا قصدوا الصعود اليها. طبعا هذا مما نشهده ونراه، لان انت اذا تاملت السماء في ليله المظلمه ترى كلهم تختفي فجاه، تظهر ثم تختفي، فهذا تفسيره انه ترجم الشياطين التي تسترق السمع ويكون بعضها فوق بعض حتى تنتقل اي خبر من اخبار الوحي. فمنهم اذا اراد يعني من اذا اراد ان يسترق السمع رجم بسهم فيتحرره، ومنهم من يكون قد خطف الكلمه وقبل ان يرمى بالسهام يكون قد القاها الى من تحته فيتداولونها الى ان يلقيها الشيطان الى الكاهن ويكذب معها 100 شربه. واضح؟ فاذا هذا فيما يتعلق بقوله ويقذفون من كل جانب دحورا، يعني للدحور وهو الصرف، ولهم عذاب واصب اي شديد غير منقطع، الا من خطف الخطف اي اختلف الكلمه فاتبعه الذهاب الساقط، ان لحقه نعلة ناريه تنخفض من السماء فاتبعه الذهاب الساقط اي مضيء، كانه يسبق الجو بضوئه. حذر المحذرون ان الشياطين كانوا يصعدون الى قرب السماء، فربما سمعوا كلام الملائكه وعرفوا فيه ما سيكون من الغيوم، وكانوا يخبرونهم به ويوهمونهم انهم يعلمون الغيب، فمنعهم الله تعالى من الصعود الى قرب السماء بهذه السهم، فانه تعالى يرميهم بها فيحرقهم. قال ابن كثير يعني اذا اراد الشيطان ان يسترق السمع اتاه ذهاب ثاقب فاحرقه، ولهذا قال جل جلاله لا يستمعون الى الملأ الاعلى، اي لئلا يصلوا الى الملأ الاعلى، وهي السماوات وما فيها من الملائكه، اذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى بما يقوله من شرعه وقدره، كما قال عز وجل حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكريم. نظير هذه الآية قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وقوله تعالى ولقد جعلنا السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم يقول تبارك وتعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، فاستفتهم أي فاستخبر مشركي قريش أهم أشد خلقا أي أقوى خلقة وأمثل بنية أم من خلقنا أي من السماوات والأرض والجبال، لقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأوقد ليلها وأخرج ضحاها، وقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وفي اضطرارهم إلى الجواب بصغر خلقهم وتضاؤله عما ذكر اعتراف لأنه لا تعالى عليه أمر بعد هذا، يعني المقصود اضطرارهم إلى أن يعترفوا بقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والنشور، فإن من أدلة البعث والنشور أن القادر على خلق الأعظم كذلك قادر على خلق ما هو دونه في العظم، فمما لا يكادون مما لا ينكرونه ان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الله، فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، يعني من هذه السماوات الفسيحه، انا خلقناهم من طين لازم، واضح المقصود ان يفتضوا الى الجواب اذا استفتاهم واستكبروا مسألة مفاجئة، فهل يستطيعون الهروب من الاجابه لان خلق السماوات اعظم من خلق الناس على يعني هذه الهيئه؟ ففي اضطرار من الجواب لصغر خلقهم وتضاؤل خلقهم عن خلق السماوات والارض، لاعترافه بانه لا يتعالى عليه امر بعد هذا. من خلق السماوات والارض لا يتعاظم عليه امر بعد هذا كسأل البعد وغيره. واليه الاشاره بقوله تعالى انا خلقناهم من طين لازم، اي لذذ ضعيف لا قوه فيه. انا خلقناهم من طين لازم، لازم لذذ ضعيف لا قوه فيه، وهم ضعفاء خلقوا من ماء مهين. واضح يوضح التنفيذي ايضا هذه الايات، يقول رحمه الله تعالى ذكر في هذه الايات الكريمه برهانين من براهين البعث التي قدمنا انها يكثر في القران العظيم الاستدلال بها على البعث. الاول هو المراد بقوله فتبتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، لان المعنى فتبتهم يعني استخبرهم، والاصل في معناه اطلب منهم الفتوى، وهي الاخبار بالواقع فيما تسالهم عنه. اهم اشد خلقا، اهم اصعب ايجادا واختراعا ام من خلقنا من المخلوقات الذي هي اعظم واكبر منهم. وهي ما تقدم ذكره يعني اذا كان القرطبي رحمه الله تعالى يعني جعل الاشاره الى قوله ان من خلقنا يعني الى السماوات والارض والجبال، يستفيد هنا يقول من خلقنا من المخلوقات التي هي اكبر منهم واعظم. وهي ما تقدم ذكره من الملائكه المعطل عن جماعتهم في الصفات والزاجرات والتاليات والسماوات والارض والشمس والقمر ومرض الشياطين، كما ذكر ذلك كله في قوله عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينه للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره ان يقال من خلقت يا ربنا من الملائكه ومرض الجن والسماوات والارض والمشارق والمغارب والكواكب اشد خلقا منا، لانها مخلوقات عظام اكبر واعظم منا. فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جل وعلا على البعد بعد الموت، لان من المعلوم بالضروره ان من خلق الاعظم الاكبر كالسماوات والارض وما ذكر معها قادر على ان يخلق الارض على الاقل، كما قال تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، اي ومن قدر على خلق اكبر فلا شك انه قادر على خلق اصغر كخلق الانسان خلقا جديدا بعد الموت. قال تعالى اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهم بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير. وقال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم. وقال تعالى في سوره النازعات موضحا الاستفتاء المذكور في آية الصفات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سفكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقد علمت أن وجه العبارة بمن التي هي للعالم بقوله تعالى أمن خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فعبر عن المخلوقات بكلمة إيه؟ من التي هي للعاقل للعالم، فعبر بها عن السماوات والأرض والكواكب تغليبا، لهذا لأن هذه المخلوقات الجمادات أو غير العاقلة ذكر معها في سياقها يعني عوالم أخرى من الملائكة، واضح كالملائكة، وذلك أسلوب عربي معروف. فقل لنا ذكر يعني العاقل يعني لوجودهما جميعا فيما يعود الكلام اليه، فقل لي بقى العاقل. هذا هو البرهان الاول من برهاني البعث والنشور المذكورين في هذه الايه الكريمه. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا. اما البرهان الثاني فهو في قوله تعالى انا خلقناهم من طين لازم، لان من خلقهم اولا من طين، واصل الطين هو التراب المبلول بالماء، تراب مبلول بالماء، فمن خلقه من هذا التراب المبلول بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أصغر جرابا، لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من الدب. والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا، كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآيات. إنا خلقناه من طيب لازب، واللازب هو ما يلزق باليد، مثلا إذا لقت أي شيء يلزق باليلزق باليد، إذا لقته كالعجين مثلا أو الطين هذا يسمى لازبا، لازبا يعني لاصق. وعبارات المفسرين فيه تدور حول ما ذكرنا، والعرب تطلق اللازب واللازب واللازم بمعنى واحد، اللازب للباء واللازب للباء والباء واللازم بمعنى واحد. ومنه في اللازمين قول علي رضي الله عنه علم فإن الله ذا لك لطفا وأخلاق خير كلها لك لازم، كلها لك لازم يعني لازم. وقول نابغة نبيان ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة نازلي، يعني تقول ضربة نازل للشيء الملازم الذي لا يفارق. ومنه في اللازم قوله لئلية هذا للنبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لذائب، صداع وتوصيب العظام وكثرة وغم مع الإشراق في الجو لازم، وغم مع الإشراق في الجو لازم أي لازم. والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجرا في إنكارهم البعث المذكور بعدهما قريبا منهما، لقوله تعالى وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم ذاكرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. إذا قبل أن ينظر هذه الحقيقة وهذا الحوار منهم ذكر مقدما الإبطال إنكارهم البعث ونشر هذين البرهانين بقوله تعالى حست فيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويقهرون، بل عجبت من إنكارهم للبعث بعد اضطرارهم من الاعتراف بما يحققون، بعد أن اضطروا بأن يعترفوا لأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلقهم، مع ذلك أنكروا البعث وتمادوا في إلحادهم. بل عجبت من هذا الإنكار بعد قيام الحجة ويقهرون، أي من تقرير أمن البعث والاحتجاج عليه. وإذا ذكروا لا يذكرون، إذا ذكروا بما يؤيده أو وعظوا وخوفوا من المخالفة لا يذكرون، أي لا يذكرون ما يقتضي لتعنتهم وعنادهم، أو لا يذكرون لا يخافون ولا يستعظون. وإذا رأوا آية يستسخرون، أي إذا رأوا برهانا واحتجاجا على مصداقه مصداق البعض من آيات الكائنات في أنفسهم أو في الآفاق يستسخرون، أي يغالبون في السخرية بدل الاعتبار والتذكر والتفكر. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا إن هذا أي ادعاء ما ركب والاستدلال عليه والصدع بتأنيبه والقراع فيه بلده والنفسه إلا سحر مبين. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم ذاكرون، أي ذليلون لا جدل منكم يدفعه ولا قدره، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي يعني البعثة زجرة واحدة أي صيحة واحدة. فإذا هم ينظرون أي قيام من مراقبهم أحياءها قلوا قوة المدركة لها يبصرون أو ينظرون، يعني إما فإذا هم قيام ينظرون يعني يرون ويشاهدون وبهم هذه القوة. طبعا البصر أثر من أثر الحياة، وجود حاسة البصر أثر من أثر الحياة، فإذا بعثوا ونزلوا فإنهم يبصرون وينظرون، أو فإذا هم ينظرون يعني ينتظرون ما يفعل بهم، فإنما هي زجرة واحدة طيحة واحدة. فإذا هم ينظرون إما يرون ويبصرون وإما ينتظرون ما نفعل به. قبل أن نتبدأ في التفسير يعني يقول في القدر في قوله تعالى بل عجبت ويدخلون. يقول قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي بل عجبتا إلى الخطاب المفتوح والمخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي بل عجبت ويدخلون بضم التاء والياء المتكلم وهو الله جل وعلا ويذكرون. يقول قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي بل عجيب فاء بفاء الخطاب المفتوحة والمخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي بل عجبت ويذكرون بضم التاء وهي تاء المتكلم وهو الله جل وعلا. والقراءتان المختلفتان يحكم لهما بحكم الآيتين يعني يثبت بهما ما يثبت لكل واحدة منهما على حدة كأنهما آيتان مختلفتان فيفسر أحيانا بقوله بل عجبت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أو بل عجبت ويسخرون. وعلى هذا يعني على قراءة حمزة والكسائي بل عجبت يكون لهذه الآية إثبات العجب لله تبارك وتعالى فهي إذن من آيات الصفات على هذه القراءة يعني إثبات صفة الضحك أو أي ذلك من الصفات الإلهية ومعلوم يعني منهج السلف في إثبات هذه الصفات من غير تحريف ومن غير تعطيل ولا تأويل فنثبتها لله كما يليق بجلاله عز وجل دون أن نفسرها ودون أن نعطلها وننفيها وإنما هي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى نثبت بلا كيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإنما هي زجرة واحدة هي البعثة زجرة واحدة صيحة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يعني يوم الجزاء كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يا ويلنا يعني تعالى واحضر يا هلكتنا احضري فهذا اوانك فهذا اوانك. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفضل الذي كنتم به تكذبون واحشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. واحشروا الذين ظلموا اي ظلموا انفسهم بالكفر والمعاصي والسعي بالفساد وأزواجهم أي وأشباههم من الفجرة أو أزواجهم نساءهم الكافرات وما كانوا يعبدون من دون الله أي من الأصنام وغيرها زيادة في تحكيرهم وتخذيلهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي تعرفوهم طريقها ليسلكوها والتعبير بالهداية والصراط للتهكم بهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني يراد بالهداية هنا والصراط التهكم والسخرية بهم. يقول السنقطي رحمه الله تعالى قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده وما كانوا يعبدون من دون الله. إذن الظلم هنا ظلم أكبر الشرك إن الشرك كان ظلم عظيم لأنه وضح في الآية التالية لأن رأس الآية من دون الله من دون الله الوقف السني هنا أن تقف على قوله تعالى يعبدون رغم ارتباط المعنى في الآية في آخر الآية الأولى وأول الثانية يعني احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم واضح. وقد قدمنا إطلاق الظلم على الشرك في آيات متعددة كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم بالشرك في قوله تعالى ولم يلبثوا إيمانهم بظلم احشروا الذين ظلموا أشركوا وأزواجهم. جمهور أهل العلم منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أزواجهم يعني نظراءهم وأشباههم فعابد الوثن مع عابد الوثن والسارق مع السارق والزاني مع الزاني واليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني وهكذا. وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرآن وفي كلام العرب كما قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها. فقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فقال عز وجل فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أصنافا. فقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي اجمعوا الظالمين وأشباههم ونظراءهم فهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم. وبذلك تعلم أن قول من قال المراد بأزواجهم نساؤهم التي على دينهم خلاف الصواب يعني على أساس أن هؤلاء الزوجات إن كن مشركات فهن داخلات في العموم يكون أيضا من إيه داخلات في القول الأول اللي هي الأصناف لأنهم يكون كثرة. وما كانوا يعبدون من دون الله أي احشروا مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون والمعبودات جميعا النار كما أوضح ذلك بقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. طيب هل في هذه الآية إشكال معين؟ وما جواب هذا الإشكال؟ أشوف دكتور يعني كم واحد عارف في إشكال في الآية؟ نعم مش إشكال يعني هي فيها يعني شيء من مشكلات القرآن تحتاج لإيه لإيضاح وجمع بين الآيات الأخرى. طيب تفضل. أي نعم. طيب أين الآيتين بقى؟ الآية هي يعني المشركون جادلوا بحال المسيح عليه السلام. الآية في سورة إيه؟ لا الزخرف نعم. إيه؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فبين عز وجل أن الذين عبدوا من دون الله لا يدخلون في هذه الآية. المقصود في الآية يعني من عبد من دون الله وهو راض وهو راض بذلك. أما من عبد من دون الله وهو منكر ذلك يعني بالصفة الأولى كما حصل في حق المسيح عليه السلام أو في حق الملائكة أو الصالحين واضح هذا ما يرضى من عبادة الله. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. فإذا كان هذا المسيح نفسه عليه السلام يقول ذلك فماذا كل الحسين وماذا يعني يقول يعني أهل البيت وأولياء الله الصالحون الذين يعني ماتوا ثم دفنوا في المساجد ثم عبدوا من دون الله هل لهم ذنب في هذا؟ لا هم يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة لكن لا يدخلون في عموم هذه الآية الكريمة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله يعني ممن رضي بهذه العبادة أو ممن كان لا عقل له أصلا كالأصنام والأوثان. نعم بين تعالى أن الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء والملائكة والصالحين كعيسى وعزير خارجون عن هذا وذلك في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأشار إلى ذلك في قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يدعونهم بمعنى أولئك الذين يعبدونهم أنتم تعبدون المسيح والمسيح نفسه هو نفسه يتقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يجتهدون في عبادة الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هم عباد ولا يستنكفون عن وصف العبودية لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا واضح. فقوله تعالى تكسر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم من الهدى العام أي ذلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم يعني إلى طريق النار ليسلكوها إليها. والضمير في قوله تعالى فاهدوهم فاهدوهم راجع إلى الثلاثة راجع إلى الثلاثة الذين ظلموا الذين ظلموا ثانيا وعزواجهم الثالث وما كانوا يعبدون من دون الله. فاهدوهم هؤلاء جميعا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله اهدوهم إلى دلوهم وأرشدوهم إلى طريق جهنم ليسلكوها إليها. دلت هذه الآية على أن الهدى يستعمل في الإرشاد والدلالة على الشر ذهب على هذا الطريق. أما إذا قلنا أن الهدى يدل على الدلالة على الخير فيكون مقصود بها هو التهكم كما ذكر القصلي. لكن إذا يعني عممنا كلمة الهدى أنها الدلالة أنها الدلالة ففي هذه الحالة تكون هذه الآية دليلا أو شاهدا على أنها تستعمل في الخير والشر. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يكفره ويقوله ويدلهم على يعني عذاب السعير. ولذلك كان للشر أئمة يؤتم بهم في هذا الشر فقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يدعون إلى النار. وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم احبسوهم في الموقف إنهم مسؤولون عن عقائدهم وأعمالهم ما لكم لا تناصرون ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا وقد كان شأنكم التعاضد في الحياة الأولى فهذا توبيخ لهم وتقريع ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستقيمون منقادون مخذولون. يقول السلطفي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون يوضحه قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول سلطفي في تفسير الأعراف لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلم يبين ما هو الشيء الذي يسأل عنه المرسلون ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم. وبين في مواضع أخرى أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم فيسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم. يقول تعالى في الأول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ماذا أجبتم هذا هو الذي يسأل عنه المرسلون. وقال في الثاني يعني سؤال الأمم عما أجابوا به رسلهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين. وبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون وهو قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهنا إشكال معروف وهو أنه تعالى قال هنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقال أيضا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال أيضا وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة مع أنه قال في آية أخرى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إيهام الافتراق عن آيات الكتاب من أروع الكتب في علم مسك القرآن في علم مسك القرآن. يقول اعلم أولا أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخف من السؤال المثبت فيها يعني في الآيات تثبت أن هناك سؤال وهناك آيات تنفي هذا السؤال فالذي تثبت من هذه الآية وقفوهم إنهم مسؤولون فلنسألن الذين أرسل إليهم ويسألن المرسلين مما ينفي قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فالسؤال المنفي في الآيات المذكورة أخف من السؤال المثبت فيها لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة فإنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخصه بكونه عن الذنوب. تأملوا ولا يسأل عن ذنوبهم هذا سؤال أخر واضح. فإذا هذا يدل على أنهم لا يسألون إيه عن هذه الذنوب. وكذلك الآية الأخرى في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل هل قال لا يسأل إنس ولا جن؟ لا لكن قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن فخصه بذلك أيضا. فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والموءودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وقوعه. وإذا الموءودة سئلت فنسأل الذين أرسل إليهم يقول ماذا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فإذا سؤال الرسل والموجودة على سبيل المثال ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وقوعه. لماذا؟ لأن المنفية خصوص السؤال عن الذنب ليس عن ذنب. ويجب ذلك إيضاحا قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين في الصدق. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى لم يسألهم عن ذنوبهم بمعنى أنه لم يسألهم سؤال الاستفهام والاستخبار لأن ذنوبهم لا تخفى على الله والله محيط بكل شيء علم. واضح؟ فنفي مثل هذا السؤال الذي هو سؤال الاستخبار والاستعلام واضح؟ لا يستلزم نفي ثبوت نوع آخر من السؤال وهو سؤال التوبيخ والتقريع. لماذا؟ لأن التوبيخ والتقريع هو نوع من أنواع العذاب هو نوع من أنواع العذاب. ويدل بهذا أن سؤال الله سبحانه وتعالى للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع وليس سؤال استعلام كقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون من هم اليوم مستقيمون. السياق كله سياق توبيخ وتقريع وتعذيب نفسي لهم بجانب التعذيب الحسي. وقوله ايضا من ضمن الاسئله افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. هل هذا سؤال استخبار واستعلام انما هو سؤال تعذيب وتوبيخ. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون الى غير ذلك من الايات. وباقي اوجه الجمع مبين في كتابنا المذكور والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني التنكيت حق الجواب بصورة أخرى في هذا الكتاب فليرجع إليه من سأل في تفسير سورة الأعراف لكن هذا على سبيل الاختصار. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون أي منقادون مخذولون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن اليمين اليمين القهر والغلبة. اليمين هنا تعبير اليمين قوة والقهر والغلبة يعني كنتم تضطروننا إلى ما تدعوننا إليه فقهرتمونا بالقوة والغلبة لكن كنتم أنتم أصحاب القوة والغلبة فقهرتمونا وأكرهتمونا واضطررتمونا على أن نوافقكم إلى دعوتكم إلى السلك بالله سبحانه وتعالى. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كما في قوله تبارك وتعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نعبد أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هذا هو القول الأول عن اليمين عن القهر والغلب. أطلق على اليمين القهر والغلب اليمين لأن القوة أيضا تكون في إيه؟ في يد اليمين اليمنى. اليمين هنا معناه القهر والغلب لأنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني بسبب قوتكم وقهركم إيانا وغلبتكم علينا اضطررتمونا إلى اتباعكم. قول آخر إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني عن الحلف والقسم وقيل عن اليمين عن جهة الخلف وناحية الحق من اليوم اليوم زب التؤم. يعني كنتم توهموا لنا وتخدعوا لنا أن ما أنتم عليه أمر ميمون فيه الخير والفوز. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كنتم تقولون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهم يقولون له إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كنتم توهموننا وتخدعوننا أن ما أنتم عليه أمر ميمون فيه الخير والفوز والفوز، فأين مصداقه وقد نزل ما نزل؟ أين هذا الزعم الآن ونحن قد نزل بنا هذا البلاء الذي نزل بنا في الآخرة؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ما هو قول ربنا؟ نعم نعم لأن لأن جهنم إن الجنة والناس أجمعين. وهذا سبق أن يعني بين الناس في عدة مواضع أكثر مرة تكلمنا في تفسير سورة ياسين. نعم في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول حق عليهم القول. وقال عز وجل قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا. وقال أيضا ويحق القول على الكافرين وقال فحق علينا قول ربنا هنا إنا لذائقون. كذلك أيضا وعبر عنها أحيانا بالكلمة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال أيضا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم هذه الكلمة هي قوله تعالى لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال في سورة صاد قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال هنا في سورة ياسين كما ذكرنا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فكانوا غاوين أغووا أتباعهم لأن متبع الغاوي في غيه لا بد أن يكون غاويا مثله فأغويناكم إنا كنا غاوين. وقال تعالى في سورة القصص قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا والإغواء الإضلال الإضلال. ثم يقول تبارك وتعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون يعني الضالون والمضلون مشتركون في العذاب يوم القيامة. وبين الله سبحانه وتعالى أن اشتراكهم في العذاب ليس بنافعهم شيئا لأن يعني كما هو معلوم من أحوال الناس في الدنيا أن الاشتراك في المصيبة يهونها كما يقول العوام إيه المصيبة إذا عمت صابت والمصيبة ما تعم خف عن الإنسان وشاهده فقوله الخمساء في الأخيرة صح ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن وعز النفس عنه بالتأسي فلما ترى كثرة الباكين حولها يخف حزنها ولولا ذلك كنا لقتلت نفسها حزنا وكمدا وكمدا. فإذا هذه يعني من الأمور المعروفة وهذا شيء يحسه الإنسان في نفسه يعني لو واحد رايح محاضرة مثلا في الكلية متأخر ووقت جاء تتكلم معاه زملاء كثير في عدد الشارع مثلا أو رايحين لجهة المدرج جاء واحد متأخر مثله فتجد إيه غير لما يكون لوحده وهكذا تجد في كثير من أوقات الإنسان يجد من يشاركه في البلية تهون عليه واضح. فكذلك هل اشتراك أهل النار في عذاب النار يوم القيامة هل من شأنه أن يتحقق فيه هذا الذي كان يحصل في الدنيا عند شيوع المصائب وعمومها للناس. لا، هذا الشعور بالمواساة سوف يحرمون منه، سوف يحرمون منه. وهذا مصداقه في قوله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أين الكافر؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، إنسان أنه معموله يعني اشتراكته في العذاب. المهم يقول التنسكين رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية أن الضالين والمضلين مشتركون في العذاب يوم القيامة، وبين في سورة الزخرف أن ذلك الاشتراك ليس بنافعهم شيئا، وذلك في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وبين في مواضع أخرى أن الأتباع يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذابا مضاعفا لإضلالهم إياهم، كقوله تعالى: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فقالوا، وقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني عن الاستجابة لمن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي إنا لتاركوا آلهتنا لقول من يقول بالمقدمات الخيالية عن الجنون. فرد عليهم بأنه لم يأتي بكلام مخيل بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي الذين هم أعقل الأمم وأحكم الحكماء، فمتى يتفقون على قول مصدره الجنون؟ بل جاء بالحق، كيف تقتلتمونه إلى الجنون وهو قد جاء بالحق؟ ليس تخييلا وليس سحرا وليس جنونا، بل جاء بالحق وهو لا إله إلا الله، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فإذا كان المرسلون هم أعقل الأمم وأحكم الحكماء وأكمل البشر، فكيف يتفقون جميعهم على قول مصدره الجنون؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أما قوله تبارك وتعالى: إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذلك العذاب الذي فعله بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: إنا لذائقون، أي العذاب الأليم، وقوله تعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكير بالمجرمين. فالمجرمون جمع مجرم، وهو مرتكب الجريمة، وهي الذنب الذي يستحق صاحبه عليه التنكير السليم. ثم بين العلة لذلك التعذيب: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ما هي العلة؟ أنها هي امتناعهم من كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، إذا طلب منهم الأنبياء وأتباعهم أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إن في قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون من شروط التعليل، وعليه فالمعنى كذلك نفعل بالمجرمين لأجل أنهم كانوا في دار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أن يتكبرون عن قبولها ولا يرضون أن يكونوا أتباعا للرسل. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون ذلك هو سبب تعذيبهم بالنار، دلت عليه آيات كقوله تعالى مبينا دخولهم النار: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فقال عز وجل في ذكر صفات الكفار وهم أهل النار: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. إنكم أي بافترائكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم ثوابه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. متقابلين أي في الصف مترائين لأن الأخوة مواجهة لا يحجزن بعضهم عن بعض ولا يتفاضلون في المقاعد. يطاف عليهم بكأس من معين يعني من شراب معين جار كالنهر لا ينقطع بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول كان ليس فيها ما يغتال العقل ولا فساد من فساد خمر الدنيا ولا هم عنها ينزفون يعني لا تذهب عقولهم. بين التنفيذ رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة معنى ربما نحتاج نقص مع وقت يسيرة تتعلق بنجاسة الخمر وذلك في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول يظهر من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين لأن الله تعالى قال إنها رجس والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه الأنفس تعافه النفس. وقيل إن أصل الرجس من الذكر بالكاف وهو العذرة والنفي العذرة الغائط يعني يسمى الرجس. قال بعض العلماء ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في سراب أهل الجنة وسقاهم ربهم سرابا طهورا فلما وصف سراب الجنة بكونه طهورا فهم منه مفهوم مخالفته أن سراب الدنيا ليس طهورا يعني نجسا لأن وصفه لسراب الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. وإن يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا كقوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وكقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول غول القسم يعني أو الخمر وأهلها يصدعون أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. وقوله لا ينزفون على قراءة فتح الزاي مبنية من المفعول لا ينزفون يعني لا يسترون لأن النزيف الرجل النزيف هو التكرار. ومنه قول حميد بن ثور نزيف ترى ردع العرير بزيدها كما ضرح الضار النزيف المكلمة يعني أنها في ثقل حركتها كالتكرار وأن خمرة العرير الذي هو الطيب في زيدها كخمرة الدم على الطريق الذي ضرده الجوارح بدمه فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له. وعلى قراءة ينزكون فيها وجهان أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر كما تقول أحفظ الزرع إذا حان حصاده أو أحفظ العنب إذا حان قطفه. والثاني أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم. ومنه قول الفقيه لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندام أنتم آل أبزراء. وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا وخالف في ذلك ربيعة والليل والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره. واستدلوا لطهارة عينها لأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال حمار وأنصاق وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة للاستعمال. وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رزق يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول. وإليه الإشارة بقول صاحب مراتب السعود وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص لها معينا بالذنب. وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم للتقيم به المعروف في اللسان الدارجي من كولونيا. الكولونيا يعني كولونيا مكتوبه من مدينه كيل في المانيا حيث تصنع الكولونيا. يقول فالمسكر على هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم للتقيم به المعروفه في اللسان الدارجي من كولونيا نجد لا تجوز الصلاه به. ويؤيده ان قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الايه بوجه من الوجوه كما قاله القرطبي وغيره. قال مؤيده عفى الله عنه اي التنفيذ رحمه الله لا يخفى عن منصف ان التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحته واضطرابته واستحسانه مع انه مسكر والله يصرف في كتابه بأن الخمر رزق فيه ما فيه فليس للمسلم أن يتطيب بما يصنع ربه ويقول فيه إنه رزق كما هو واضح. فيؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها كما بين جواز الانتفاع بجنود البيت ولما أراقها. فالبعض يقول تخذ الخمر مطهر ساعة تصير بروح وكذا لا كلمة مطهر دي تصبح ايه عرف خاص لأهل الطب أو الصيدلة لا يتحكم عليه في الشرع ده عرف مهني مطهر يعني ايه قاتل الجراثيم يعني مطهر يعني قاتل الجراثيم بس هي مطهر بتاعت ايه زي الماء مطهر بس لا الصلاح طارئ والصلاح فني لا علاقة له بالأحكام الشرعية. أما الحكم الشرعي فكما تراوغ ظهور العلماء على القول بنجاسة الخمر. يقول واعلم ان ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عين الخمر لان الصحابة عرفوها في طرق المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق لا دليل له به فانها لا تعم الطرق بل يمكن التحرز منها لان المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا او سيلا في الطرق يعمها كلها وإنما أريقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها قاله القرطبي وهو ظاهر لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ثم يقول تبارك وتعالى وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وعندهم قاصرات الطرف عين قاصرات الطرف عين يعني قاصرات الطرف على ازواجهن او مبيضاته تدبيها بالثوب المقصور وهو المحور. عين اي كبار الاعين كانهن بيض مكنون اي بيض نعام او بيض نعام في الصفاء مستور لم يركب عليه غبار. طبعا هذا مدح ل الحور العين او النساء الجنة انهن قاصرات الطرف عين وصفهن بصفتين الجمال والعفة. الجمال والعفة لان الجمال يمدح اذا كان معه عفة اما اذا لم يكن معه عفة فهو من اقبح القبائح فلا قيمة لهذا الجمال فلابد من الجمال مع العفة. ولذلك هذا الذي مدح به يوسف عليه السلام لما قالت امرأة العزيز فغالي كل الذي لمدنني فيه ولقد رأيته عن نفسه فالصعب وفقته بالجمال مع العفة عما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا مدح نساء الجنة بالأمرين قاصرات الطرف هذه العفة رد الطرف رد البصر عن غير أزواجهن عيونهن مقصورة على رؤية أزواجهن عين وهو يعني حور العين وإيه وهو ساعة العين وهذه من يعني علامات الجمال فمدحهن الله سبحانه وتعالى بالعفة وبالجمال معا كأنهن بيض مكنون. قال الشهاب وهذا على عادة العرب في تشبيه النساء بها بالبيض يعني وخصت ببيض النعام لصفائه وكونه أحسن منظرا من سائره ولأنها تبيض في الفلاء لأنها تبيض في الفلاء النعامة تبيض في الفلاء وتبعد أو تبعد ببيضها عن أن يمثل تأخذ في مكان بعيد حتى لا يمثلات شجية النساء القرات في البيوت قدرات الطرف على أزواجهن العفيفات بيد النعام لأنه بتطوله لا تجعله مبذولا للناظرين أو للامسين. ولذا قالت العرب للنساء بيضات الخدور يصفن العرب يصفون النساء بيضات الخدود، ولأن بياضه بياض النعام يسوبه قليل صفرة مع لمعان كما في الدر، كما في الدر، وهو لون محمود جدا. هذا هو اللون البياض المحمود، البياض الذي فيه شيء من يعني قليل من الصفرة واللمعان، لأن البياض الصرف غير محمود. وآية ذلك أن ما يكون مثلا في بعض الأمراض الجلدية اللي هي بيسموها الألبينو، يعني ألبينو اللي هو لا البهاق غير الألبينو، البهاق هو بعض الجلد أبيض خالص والبعض بلون دافئ، لكن اللي هو بيسموه عدو الشمس معرفش التعبير العربي إيه. المهم فالبياض الزائد هذا ممكن يكون إيه؟ لا يستحسن، لكن الذي يستحسن هو البياض الذي فيه شيء من أو قليل من الصفرة. فالبياض الصفر غيره محمود، وإنما يحمد إذا كابه قليل حمرة في الرجال وصفرة في النساء. وحسب نزاريه عن ابن عباس أنه عنى بالبيض المكنون اللؤلؤ، ثم قال: والعرب تقول لكل مطون مكنون لؤلؤا كان أو غيره، كما قال أبو لهب: وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزة من جوهر مكنون. نختم بتفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى لهاتين الكلمتين: وعندهم قاصرات الطرفين كأنهن بيض مكنون. يقول رحمه الله: فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث صفات من صفات نساء أهل الجنة. الأولى أنهن قاصرات الطرف، الطرف يعني العين، الطرف يعني العين، أي عيونهن قاصرات على أجوابهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة اقتناعهن واكتفائهن بهم. القول الثاني أو الصفة الثانية الأولى قاصرات الطرف، الثانية لها إيه؟ عين، عين، أنهن عين، والعين جمع عيناء، وهي واسعة دار العين وهي النجلاء. الثالثة أن ألوانهن بيض بياضا مفردا بصفرة، لأن ذلك هو لون بيض النعام الذي شبهن به. ومنه قول امرئ القيس في نحو ذلك: كذكر المقاناة البياض بصفرة غذاها غير الماء نميرا محلل. لأن معنى قوله كذكر أو كذكر المقاناة البياض بصفرة أن لون المرأة المذكورة كلون البيضة الذكر المخالط بياضها بالصفرة. وهذه الصفات الثلاث المذكورة هنا جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من صفاتهن الجميلة، فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله تعالى في طرف: وعندهم قاصرات الطرف أسرار. وكون المرأة قاصرة الطرف من صفاتها الجميلة، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول امرئ الخير: من القاصرات الطرف لو دب مكمول من الذي فوق الأشد منها لأثرا. وذكر كونهن عينا في قوله تعالى: فيهن وحور العين. وذكر صفاء ألوانهن وبياضها بقوله تعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. وصفاتهن كثيرة معروفة في الآيات القرآنية. واعلم أن الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع الخلق، أحدهما أنهن قاصرات الطرف، والطرف العين، وهو لا يجمع ولا يثنى لأن أصله مصدر، ولم يأتي في القرآن إلا مفردا كقوله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وقوله تعالى: ينظرون من طرف خفيف. ومعنى كونهن قاصرات الطرف هو ما قدمنا من أنهن لا ينظر إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. هذا هو النوع الأول من أنواع القصر الذي امتدح الله به نساء الجنة أو الحور الجنة. الثاني من نوعي القصر نوع كونهن مقصورات في خيامهن لا يخرجن منها، كما قال تعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. وذلك في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، قرات في الخيام، لا يخرجن عن هذا نوع أخر أنواع الحق التي يعني الذي أثنى الله به عليهن به. وكون المرأة مقصورة في بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قوله: من كان حربا للنساء فإنني سلم لهن فإذا عثرن دعونني وإذا عثرت دعوتهن وإذا برزن لمحفل فقصارهن ملاحهن. وإذا برزن لمحفل فقصارهن ملاحهن، فخيرهن وأفضلهن التي تقطع في البيت وتلزم بيتها ولا تخرج إلى المحافل. فقوله قصارهن يعني المقصورات منهن في بيوتهن التي لا يخرجن إلا نادرا، كما أوضح ذلك كثير عزة في قوله وأنت التي حببت كل قطيرتي إلي وما تدري بذاك القطائر، عليت قطيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى شر النساء البحاجر. ما معنى؟ يقول وأنت التي حببت كل قطيرة إلي وما تدري بذاك القطائر، بمعنى حببت كل قطيرة يعني كل امرأة تقر في بيتها ولا تخرج لا تكثر الخروج. عنيت يعني ما قصدت كلمة حببت كل قطيرة إلي يعني قصر القامة أو قصر الخطوات، لا، وإنما يقول عنيت قطيرات الحجال يعني المقصورات في الحجال جمع حجلة من الستور التي تكون داخل البيت للعروس، عنيت قطيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى، الخطى شر نساء البحاسلين، والحجال جمع حجلة وهو البيت الذي يزين للعروس، فمعنى قطيرات الحجال الحجال المقصورات في حجالهن. وذكر بعضهم أن رجلا سمع رجلا آخر قال لقد أجاب الأعتى في قوله لأنه يعني يمدح امرأة غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوحل وحل.